مبهم، كلمة يوم وحدها مبهمة. يوم ماذا؟ لا بتكلم عن الشرط قصدي هنا في النوع ده، ده يوم مش داخل فيه النوع ده، لو ما لا تضع عنه يوم ما داخل فيه. اي نعم، ما لا يوم مش داخل فيها طبعا، ان اليوم مش مضاف. لا، اليوم لا يتضح معناه الا بمضاف، يعني اذا قلنا يوم، اذا قلنا يوم الخميس او يوم الجمعه اتضح معناه، لما كلمه يوم دون اضافه او تعرف اليوم. هنا يبقى هنا المبهم هو زي هناك، لا هنا هنا دخل فيه غير الزمان، هو النوع السادس خصه بمبهم الزماني. النوع السابع النوع السابع ادخل فيه كل المبهم زمانا كان او غير زمان. يعني لأن هو شديد الإبهام. لا شديد يعني. يعني احنا عندنا كلمة مثل ودون وبين. هذا أشد من يوم. يعني الظاهر، يعني أنا فهمت منه كده. أي نعم. أن يوم يعني ليه معنى. بس دون. كلمة مثل يعني لا يفهم معناها إلا بما أضيفت إليه. أما اليوم شديدة الإبهام. حتى قالوا أنها لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة. يعني انه لحق مثل ما انكم تنطقون على قراءة النصب، مع انها مضافة لمعرفة وهو ما قالوا نصبت على الحال، انه لحق مثل ما انكم، طبعا في قراءة انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وايضا لو كانت نعتا، لو كانت نعتا نعتت نكرة مع أنها مضافة لمعرفة، قالوا لتوغلها في الإبهام، لتوغلها إيه في الإبهام فلا تكتسب. لا أضيفت نعتت حق. فهذا النوع أي المبهم الدليل أن هي حتى بعد وقفتها هي وصلت نكرة ولم تكتسب. أي نعم، يعني بعد إضافتها لمعرفة نعت بها النكرة، ونحن نعلم أن النعت يتبع منعوته في تنكيره. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه، أي أن يكتسب من بنائه البناء، كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها، أي التعريف تكتسب من تعريفها أي التعريف. قال الله تعالى ومن خزي يومئذ، وقرئ يومئذ. طبعا خزي يومي يبقى مضاف إليه مجرور على الإعراب، من خزي يوم يبقى مبني على الفتح في محل جر. قال يقرأ على وجهين، بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذ، وبجره على الإعراب. وقال الله تعالى ومنا دون ذلك، طبعا قرئ ومنا إيه دون، قرأت ولا لم تقرأ؟ لم تقرأ، لكنها قال إيه يجوز، يعني يجوز في غير القرآن أن تعرب. يبقى ومنا دون ذلك، منا جار ومجرور خبر مقدم، ودون مبتدأ مؤخر وبني على الفتح لإبهامه. يبقى دون مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وإضافته إلى مبني قال لإبهامه وإضافته إلى مبني، وهو اسم الإشارة. ذلك كلمة ذلك مضاف إليه، ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جائزة، لو جاءت يعني، لكن هي لم تقرأ إلا بالإيه بالفتح. كما قال آخر ألم تر يا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها، والموت دون، يبقى الموت مبتدأ ودون خبر مرفوع بالضمة، الرواية دونها بالرفع. وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم، يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب، طبعا بين فاعل تقطع، الفعل تقطع فاعله بين،